الشيطان الرجيم. Thank you.

الآخرة هم يوقنون

وَلَقَدْ أَتَيْنَا Oh. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغالبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغالبين. لأعذبنه عذابا شديدا ولأذبحنه أو لأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. ألا يسجدوا لله يوم